أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وألقي السحرة ساجدين. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأصلبنكم أجمعين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه إن الأرض لله والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا وَاصْبِرُوا

ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بما

وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وذكر الله